المبايعة عن علم وعن بصيرة ليس فيها خداع ولا غرق. وفق الله في الجميع. في اختلاف بين تجارة دولي يعني أو تجارة وطني، في اختلاف الحكم على ما تقضي الشريعة، الحكم على ما تقضي الشريعة سواء بين شخصين أو بين دولتين. ما يصح، لا لا، إن شريت السلعة بمثريال ما عليك تم البيع، يجي واحد يقول له أبشتريها بكذا، ما يجوز هذا، منكر، لأنها ظلم لك، هذا بيع على بيع أخيه، هذا شراء على شراء أخيه، والبيع على بيعه، كنا يقول للمشتري ترى عندي سلعة أحسن منها، أبي أعطيك إياها، أبي أبيعك إياها مثل ما باعك أو بأحسن، لا يجوز، لأنه يوجد شيء بالشحنة والعداوة والتعدي على الغير، والنهي يقتضي الفساد. سمع من قول بعض أهل العلم أن النهي في باب المعاملات إذا لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد بل الصحة مع التحليل. الأصل الفساد هو الأصل الفساد هذا. أحسن إذا النجس أحسن الله عليك إذا كان لم يعلم البائع، بل أتى رجلا رأه قريبا له ولم يعلم البائع بذلك. إذا ما علم عليه شيء، لكن إذا علم له خيار، أو إذا علم له خيار مظلوم. الوكالة يجوز شيء؟ الوكالة البيع يجوز البيع والشراء. هل يجوز التورية بالسلعة شيء؟ التورية بالسلعة اللي كانت ضرورة. شو التورية؟ والريل يعني السلعة. وشيء يخدعه ولا يخدعه؟ لا بد يكون أمر واضح، لا خداع بين المسلمين، لا بد يكون أمر واضح. عبد البر أن النجس أن نجس المحرم هو زيادة فوق ثمن المثل، فلو رأى رجل يزيد في سلعة مغبونا فيها فزاد حتى ما يوسى، هذا من شيء نصنها نجس مطلق، وهو الذي يزيد ولا يريد الشراء، إنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري، هذا النجس لا عاب. حتى لو كان البائع لا يعرف المماكسة المقصود النهي يتوجه للناجش مو بالبائع، للناجش النهي عن النجش. سؤالك يا شيخ بالنسبة لشخص استاجر محل لمدة سنة بعد مضي ست شهور يدفع الباقي من النصف الأول يعني وجد نفسه ما يستطيع أن يستمر في هذا المحل، ما دام تم العقد ما يمكن القاعد يجر على غيره، ما تم العقد الا اذا قال اسهل، اذا قال البائع او المؤجر مثلا رفض ما تم العقد لابد يكون العقد، هذه ضرره ولو على الله. من قال له يستاجر؟ الا اذا سمح وقاله لا الله خير، مثل بيع ان جاءه بيع لو شرت السلعه ب100 ريال ثم هونت لك بعد التفرق طاع، اذا استاجرت ب100 ريال ثم تفرقتم قلت والله انا ما بنبغي، الا اذا كان مثله يهبل ما يحسن البيع والشراء ومغبون نرجع المحكمه. يصلح الحق بينهم ياخذ عنهم، يصلح ولا بس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

لا يجوز أن يغش ما غشنا فليس منا، لكن متى علم الغش فالمشتري بالخيار. وهذه التصلية تحييز من العمل حيث التحيين، فإذا علم أنه حينها أنه غشها وأن هذا الحليب مو بحليب الصبح، حليب البارح أو حليب يومين أو ثلاث، فإن المشتري يكون بالخيار لأنه مغشوش. وإذا كان ذهب اللبن وأخذ اللبن يرد صاع من طعام بدل اللبن الذي أخذه منه. وفق الله الجميع. نعم ايش معنى كلام؟ ايش؟ وشو؟ يعني وكيل ما يبيع الا واحد شخص واحد بس في السوبر ماركت. احسن الله يشهد على الشركات السبعه ملك كلها ابناء. هذا اذا كان من جهه الدوله لئلا يتلاعب، تسمح لشخص او شركه توردها الشيء مع عمل، لانه لو سمحت الاخرين افسد عليه وضيع عليه عمله، هذا يحتاج الى جهات الدوله واجتهادها ونظرها لمصلحه المسلمين. وأن تعطي هذا فسح ولا تعطي الآخر، هذا له مبرراته. إذا رأى الدولة أن هذا أصلح، هذا يفسح له يورد غنم، هذا يفسح له يورد بقر، هذا يفسح له يورد ملابس كذا كذا، حتى لا يتضاربوا وحتى لا يضروا بعضهم بعضا. بالنسبة لبعض التجار مثلا، يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن، ثم بعد فترة يخرجها. إذا كان ما في ضرر ما في، إذا كان ما في زحمة ولا احتياط ولا ضرر، إذا خير واجد ما يضر. لا في ضرر صلى عليك من قبل. هذا أيضا من آخرين. هذا من جهة الدولة، تنظر الدولة وسط العلماء وسط الخبرة، فإذا كان احتقارا يضر الناس منع، وإن كان ما يضر الناس فلا يمنع. السلام عليكم. أحسن الله إليك. البيعان إذا تفارقا بالخيار بعدما إذا علم بأنه فيها خطأ. إذا تورق لازم البيع، إلا أن يكون أحدهم مغبونا وهو مثل يغبا فهو الخيار المغبون. لا خلابة إذا كان إنسان مغبون الله ما يفهم الشراء وغبنا إنسان يخير عند ولي الأمر يعني المحكمة. أقول الشيخ بالسلع مثلا ما تسوى إلا دريالين، بالسلع مثلا ما تسوى إلا 5 ريال في السوق، ثم أجب أن شركة تبيع مثلا ب2 ريال زي مثلا بي ام دبليو كذا، هذا يجوز؟ ايش؟ زي شركات مثلا بي ام دبليو، لان قطع حديد يمكن ما تسوى 5 ريال، المهم يعني ما اجيبها الا واحد في السوق يبيعها ب 20,000 ريال مثلا، يعني ما في الدوله الا لها قطع، هل هذا يجوز؟ هذا ينظر بجهه الدوله، تنظر تصلح للمسلمين. صلى الله عليك يا شيخ. توريد هذه الاشياء. حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن الاحتكار. الاحتكار يضر الناس، هذا المقصود. ولا الناس يبيعون كيف يشاءوا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما حد من احد، لك تبيع في الطعام ولا خريبيع في الطعام ولا خريبيع في الثياب ولا خريبيع في الحمير ولا خريبيع في البقر، دعوا الناس يرزق الله من بعض، لكن ما في ضر على الناس. اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرر يمنع، ولا اذا ضيق على الناس يكون مشق على الناس تفسد الامور. الله ان الله هو المسعر، عفى الله عنه، يعني اللي يسعر الناس ونشعل لهم بحكمته ويجعل أرزاقهم تسير وبيعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى. وإذا تعرضهم ولاة الأمور فسدت الأمور، فسد الأسواق وانضر الناس، هذا من باب إذا تركوا مشت الأمور. في مكة في أيام الحج أو أيام رمضان يعني أيام ازدحام يعني التاكسي هناك يرتفعون الاسعار يا شيخ، هذا شيء له اسباب وله اسباب، قله التكاسي وفطره الناس، هذا ما يحتاج احتكار، هذا ما في حيله. الله يهديك. في بعض الاحاديث فيها طعام احتاج الناس طعام 40 يوما ورباه الله من فاقه، في بعض اسنادها بعض المقال، لكن حديث معمر اصحها لا يحتاج الا خاطر، هذا اصحها يا شيخ. من ريالين هذا اصحها، من ريالين يطلعون الى 20 ريال يا شيخ. إذا دعت الحاجة إلى هذا ما في، مو بعد احتكار، هذا من كثرة الناس الزحمة. كذلك إذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون، لكن قل الطعام في أيدي الناس وغلي، ما في أيدي الناس، هذه بأمر الله جل وعلا. ولكن أنا إن الله مساعد كلها أسماء من أسماء الله، ما من أسماء الله، الساعر والقابض والباسط كلها من أسماء الله، القابض والباسط أسمان مجتمعان مزدوجان. السلع الضرورية والسلع الثانوية

حتى يمنع الظلم والغش. ومثل هذا الذي يأتي بالفواكه أو التمر في الأسطول الأساطير التي يكون التمر الطيب فوق والفاكهة السليمة فوق والردي يكون في الأسفل حتى لا يفضل له المشتري إلا إذا كبر في معونه. هذا أيضا من الغش، يجب أن يكون أسفله وأعلاه سواء. وإذا كان الردي في أعلاه لا بأس يحط فوق ولا يبين، وترى الحال فيها بعض الشيء لابد تكبر تشوف الحقيقة. المقصود متى غش بجعل الردي هو الأسفل والطي فوق ثم علمه المشتري له الخيار. الحديث الثالث، من حبس العنب أيام القطاف، من حبس العنب حتى يبيعه من الخمارين، هذا لا يجوز لأنه مساعد لهم على الظلم على العدوان. فاللي يبيعهم عنب حتى يتخذوا خمرا أو التمر أو العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم قد تقحم النار على بصيره، يعني قد أقدم على أسباب النار. والله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس له أن يبيع على أصحاب الخمور أو غيره ممن يستعين بمبيعه على الظلم والشر، لأن ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنالوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، أيضا لا يغش. الرابع الأخير كذا الحديث عائشة خرج بالقرآن، معناه أن الغلة تكون المالك الضامن، هذا الشيء تبع الضامن ما فيه الغلة. وخراج هو الدحل الثمرة، فالمبيع إذا كان ضمان زيد دخله له خراجه له على من الضمان. فإذا اشترى سلعة اشترى نخلا ثم أثمر، اشترى قبل أن يثمر ثم أثمر، وهو المشتري ثمر قبل أن يلقح. أو اشترى شاة أو بقرة من ضربها الفحل وحملت، حملها للمشتري لأنه ضامنها. أو ما أشبه ذلك، يعني اشترى أرضا وتم البيع فيها ثم نزل المطر وأنبتت النبات فيها للمشتري لأنها صارت تبعه ومن ضمانه. والخراج هو الدخل والغلة. وفق الله الجميع. لماذا ما يقول ما ينطبق عليها حديث الخراج بالضمان؟ لماذا يجمعها صاع من تمر؟ يعني دخلت اللبن الجديد ما يضمن، لا تبع المالك. لكن هذا الصاع اللي دخلت اللي دخلت من البائع جاءت به، لأنه من ملك البائع سابقا. هم الثمن الجديد اللي في ثلاثة أيام أو بعدها هذا للمشتري، لأنها من ضمانه. نعم. ريدة بالحبس العنب، بعض أهل العلم يأخذ منها لا يجوز لليهود ولا النصراني في بيت في الأرض الذي يسكنون فيها يكون ذمي، لا يجوز له شرب الخمر بناء على هذا الحديث. لا ما لا تعلق، يقروا على دينهم لكن لا يجاهرهم، أقرهم النبي على دينهم وأعظم من هذا كفر، لكن ليس له أن يجاهر بدينهم، لا يجاهر بشرب الخمر ولا يجاهر بسب المسيح ولا يجاهر بسب الأنبياء، ولا ليس له هذا، يمنعهم من إظهار ما يخالف شرع الإسلام. أحسن الله عليكم شيخ. وبعض البلاد شيخ الشباب المسلمين شيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون شيخ يعلم لا منكر يعني لهم على معصيه. الله إليك، اليهود والنصارى هل لهم إظهار الكنائس ببلاد المسلمين؟ لا يمنعون إلا إذا فتحت على أشواق الرهمني ونور عليه.